مع عظم أهميته وجلالة قدره وعظيم ثناء الله سبحانه وتعالى على أهله، أكثر المؤمنين عندهم فيه أشياء مجملة وعندهم فيه ألفاظ غير محققة، يعني قد يقع تفاصيل عند بعض المؤمنين في الإيمان تتعلق في الإيمان بالغيب لكن غير محققة، ليست مبنية على أسس شرعية وأدلة معتبرة، وهذا تفريط أيما تفريط. والواجب على المسلم فعلا أن تعظم عنايته بهذا الأصل العظيم الإيمان بالغيب. فالحاصل أن الشيخ رحمه الله طرح هذا السؤال العظيم وأجاب إجابة مفصلة بحسب ما يحتمله هذا المختصر، وفصل تفاصيل نافعة جدا للغاية في هذا الباب ينفعك الله سبحانه وتعالى بها. وبدأ رحمه الله الجواب بالاستعانة بالله وطلب الهداية، قال وإليه أضرع في الهداية فيه، أي في هذا الأمر الذي قصد بيانه، وفي غيره، أي من أمور الدين. ثم بيّن رحمه الله تعالى أن الغيب خلاف الشهادة، لأن الأمور نوعان، غيب وشهادة. والشهادة كل ما تدركه بشيء من حواسك، سمعا أو بصرا أو لمسا، كل ما تدركه بشيء من حواسك هذا يسمى شهادة، والغيب ما غاب عنك. والغيب الذي أمرنا به، أمرنا بالإيمان به، ضابطه هو الإيمان بكل ما أخبرت به رسل الله، أو قل كل ما جاء في الكتاب والسنة من الأمور المغيبة، كل ما جاء في الكتاب والسنة من الأمور المغيبة. كتاب السنة جاء فيهما أشياء كثيرة مشاهدة، مثلا حديث عن الجبال وعن السماء وعن الأرض وعن الليل وعن النهار، هذه أشياء نشاهدها، فالإيمان بها ليس من باب الإيمان بالغيب. لكن جاء في الكتاب والسنة حديث عن الملائكة ما رأيناهم، وحديث عن أوصاف الملائكة وأسمائهم وأعمالهم ووظائفهم إلى آخره ما رأيناهم، لكننا نؤمن بذلك إيمانا جازما بلا تردد، هذا يسمى إيمان بالغيب. جاء في الكتاب والسنة تفاصيل واسعة عن الجنة ونعيمها وأصناف ما أعد الله فيها من النعيم، والنار وما أعد الله فيها من العقاب. جاء في الكتاب والسنة تفاصيل واسعة جدا عن الرب العظيم، أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وأفعاله سبحانه وتعالى. هذه التفاصيل التي جاءت في كتاب الله عز وجل الإيمان بها هو الإيمان بالغيب. ولهذا بعض السلف في تفسير الآية، في تفسير الآية هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، قال الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فذكر أصول الإيمان، فذكر أصول الإيمان. وهذا الذي فصله الشيخ رحمه الله تعالى هنا، فذكر أولا ضابطا في الباب، قال ضابط هذا القسم أنه كل ما أخبر الله به وأخبرت به رسله على وجه يدعو الناس إلى تصديقه والإيمان به، على وجه يدعو الناس إلى تصديقه والإيمان به. وإن شئت قل ما ذكرت لك هو كل ما أخبر الله به في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من المغيبات، مما غاب عنك، مما لا تشاهده، مما لا يشاهد، مما هو ليس تحت الحس والمشاهدة والواقع الذي تراه. فكل ما كان من هذا القبيل هو من الإيمان بالغيب، وهو أنواع كثيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى وذلك أنواع كثيرة، أجلها وأعلاها وأفضلها وأنفعها وأيسرها ما أخبر به عز وجل في كتبه وأخبرت به رسله عليهم الصلاة والسلام من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا ونعوته الجليلة الجميلة وأفعاله الحميدة. وفي الكتاب والسنة من هذا النوع شيء كثير جدا بحسب الحاجة إليه، فإنه لا أعظم حاجة وضرورة من معرفة النفوس بربها ومليكها الذي لا غنى لها عنه طرفة عين، ولا صلاح لها ولا زكاء إلا بمعرفته وعبادته. وكلما كان العبد أعرف بأسماء ربه وما يستحقه من صفات الكمال وما يتنزه عنه مما يضاد ذلك، كان أعظم إيمانا بالغيب، واستحق من الثناء والمدح بحسب معرفته. وموضع هذا تدبر أسمائه الحسنى التي وصف وسمى بها نفسه في كتابه وعلى لسان رسله عليهم الصلاة والسلام، فيتأملها العبد اسما اسما ويعرف معنى ذلك، وأن له تعالى في ذلك الاسم أكمله وأعظمه، وأن هذا الكمال والعظمة ليس له منتهى، ويعرف أن كل ما ناقض هذا الكمال بوجه من الوجوه فإن الله تعالى منزه مقدس عنه. نعم، بدأ رحمه الله تعالى بأهم وأعظم ما في هذا الباب، باب الإيمان بالغيب، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى إيمانا بأسمائه وصفاته جل وعلا الواردة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالله جل وعلا من الإيمان بالغيب، الإيمان بالله جل وعلا من الإيمان بالغيب، والله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا غيب لم نره، غيب لم نره سبحانه وتعالى، لكنه جل وعلا تعرف إلى عباده في كتابه وفيما جاء في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام المبلغ عنه، فجاء في الكتاب والسنة ذكر لأسماء كثيرة لله، وكل اسم منها يتضمن صفة دالة على عظمة الله وجلاله وكماله. وكذلك السنة جاء فيها عد لأسماء كثيرة وصفات عديدة لله سبحانه وتعالى، فالإيمان بهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى مفصلة في ضوء الكتاب والسنة، هذا كله داخل في هذا الباب، بحيث يقيد نفسه المسلم في الكتاب والسنة، لأن أسماء الله وصفاته توقيفية يجب أن يتوقف فيها على ما ورد ولا يزاد عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. وهذا أشرف ما يكون في باب الإيمان بالغيب، أشرف ما يكون في باب الإيمان بالغيب أن يعتني المسلم بأسماء الله عز وجل وصفاته فقها وفهما وتحقيقا للعبودية التي يقتضيها كل اسم، لأنه ما من اسم من أسماء الله إلا وله عبودية هي من مقتضيات الإيمان بذلك الاسم، فيفهم الاسم ويثبته لله ويثبت ما دل عليه من صفة ويحقق العبودية أو العبوديات التي يقتضيها ذلك الاسم. والشيخ رحمه الله أشار إلى طريقة نافعة جدا انتبه لها في هذا الباب، قال: وموضع هذا تدبر أسمائه الحسنى التي وصف وسمى بها نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله، فأولا فيتأملها العبد اسما اسما ويعرف معنى ذلك، يعرف معنى كل اسم، لأن كل اسم من أسماء الله دال على صفة كمال، لأن أسماء الله أعلام وأوصاف، ليست أسماء جامدة لا تدل على معاني، فيعرف معنى ذلك، وأن له تعالى في ذلك الاسم أكمله وأعظمه، وأن هذا الكمال والعظمة ليس له منتهى، ويعرف أن كلما ناقض هذا الكمال بوجه من الوجوه فإن الله منزه عنه، يضاف إلى ذلك وأن يحقق العبودية التي يقتضيها كل اسم من هذه الأسماء، يعمل مجاهدا نفسه على تحقيق العبودية التي يقتضيها كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يتحدث عنه هو أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق، لأن شرف العلم، شرف العلم من شرف المعلوم، وليس هناك أشرف من العلم بالله وأسمائه وصفاته ونعوته وعظمته وجلاله، هذا أشرف العلم على الإطلاق. وهذا الذي أشار إليه بهذه الخلاصة، التدبر في الأسماء ومعرفة المعاني والتفقه فيها إلى آخره، يسر الله عز وجل وكتبت فيها كتابا منتشرا بعنوان فقه الأسماء الحسنى، وله أيضا مختصر مطبوع، وأظن الله أعلم أنه نافع جدا للمسلم في هذا الباب العظيم، باب المعرفة بأسماء الله وصفاته العظيمة وما يقتضيه كل اسم منها من عبودية لله سبحانه وتعالى، هي من موجبات ومقتضيات الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: لما كان هذا النوع هو أصل الإيمان بالغيب وأعظمه وأجله. لما، نعم، لما كان هذا النوع، نعم، هو أصل الإيمان بالغيب وأعظمه وأجله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، أي ضبط ألفاظها وأحصى معانيها وتعقلها في قلبه وتعبد الله بها وتقرب بمعرفتها إلى رب العالمين. هذه الجملة المختصرة احفظها أخي المسلم وانفع نفسك بها، فهي عصارة عظيمة في بيان الحديث، لأن كثير من الناس لا يحسن فهم هذا الحديث العظيم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. حتى إن بعض الناس قد انحصر عنده المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحصاها دخل الجنة في حفظ هذه الأسماء حفظا مجردا، وربما بعضهم اتخذها وردا يقرأها كل يوم، هذا عمل لا أصل له ولا دليل، ويظن أولئك أنهم بهذا الصنيع يحققون العمل بهذا الحديث الذي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. فيظن البعض أن الإحصاء أن يحفظ، ولهذا يا بعضهم يعني، وهذا ليس من اللائق في باب العلم، يا في بعض المجالس مثلا يتفاخر أنه يسرد 90 بدون خطأ بسرعة، وإن فتش نفسه مع هذه الأسماء هل يعي معانيها، هل يعقل دلالاتها، هل يحقق العبوديات التي تقتضيها هذه الأسماء، يجد مفرطا ومقصرا في هذا الجانب، فلا بد من فهم هذا الكلام. انظر هذه الخلاصة التي هي عصارة ما حققه العلماء في معنى الحديث، معنى أحصاها قال: أي ضبط ألفاظها، هذه واحدة، ضبط ألفاظها، يضبط ألفاظ هذه الأسماء واحدا واحدا بحيث يحفظها ضابطا لألفاظ هذه الأسماء، هذا الأول. الثاني: وأحصى معانيها، كل اسم له معنى فيفهم المعنى فهما صحيحا، وتعقلها في قلبه، هذه المعاني لا يكون فهما أيضا مجردا بل يتعقلها، يعمر قلبه بعقل هذه المعاني لأسماء الله. ثم بعد ذلك التعبد لله بها، تعبد لله بها، وكل اسم له عبودية يقتضيها الإيمان بذلك الاسم. وتقرب بمعرفتها إلى رب العالمين. إذا وفق العبد إلى تطبيق هذه الخلاصة كان بإذن الله ممن أحصى أسماء الله سبحانه وتعالى 99 التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن من أحصاها دخل الجنة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة جملة واحدة. وهذا يستفاد منه أن العدد هنا 99 ليس حاصرا لأسماء الله كلها في هذا العدد، فأسماء الله ليست محصورة في هذا العدد. كيف تكون محصورة في هذا العدد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم أني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله ليست محصورة في هذا العدد، لكن الحديث جملة واحدة، الحديث جملة واحدة، أي إن لله 99 اسما من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، لأن أسماء الله كلها محصورة في هذا العدد. مثال يوضح يضربه العلماء: لو أن شخصا قال إن عندي 99 ريالا أعددتها للصدقة، هذه جملة واحدة، هل يفهم من ذلك أنه لا يملك إلا هذه 99 ريالا؟ لا يفهم ذلك، وإنما يفهم من كلامه أنه جملة واحدة، أن هذا العدد أعده للصدقة. فالحاصل الله جل وعلا له 99 اسما كلها موجودة في الكتاب والسنة، في القرآن فيه ما يزيد على 80 اسما لله، وفي السنة أسماء عديدة، فيعتني بجمعها. وهذا كفي فيه العلماء رحمهم الله، اعتنوا بجمع أسماء الله سبحانه وتعالى، فينظر في هذا الباب جمعا لأحد العلماء المحققين المعتبرين. وما جاء في بعض الأحاديث من زيادة بعد الحديث في سنة الترمذي وابن ماجه من سرد لهذا الأسماء، هذا باتفاق أهل العلم ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مدرج من بعض الرواة، فلا يصح أن ينسب إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: فينبغي للمؤمن الناصح لنفسه أن يبذل ما استطاع من مقدوره في معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته وتقديسه، ويجعل هذه المسألة أهم المسائل عنده، وأولاها بالإيثار، وأحقها بالتحقيق، ليفوز من الخير بأوفر نصيب. ها نعم، صدق ونصح رحمه الله. ينبغي على كل مسلم أن يهتم بهذا العلم، ويهتم بهذا الباب، ويهتم بهذه المسألة التي أهم المسائل، ويجعلها أولى المسائل عنده بالإيثار والعناية. نعم. قال رحمه الله: ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الأنصاري عن سبب ملازمته لقراءة سورة قل هو الله أحد في صلاته، فقال: لأنها صفة الرحمن فأحب أن أقرأ بها. فقال صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. هذا الحديث يفيد فائدة جليلة في موضوعنا، أن من يحب قراءة أسماء الله وصفاته ونفسه تقبل على هذا العلم ويقرأ في أسماء الله ويتفقه ويعتني بهذا الباب وقلبه محب لذلك، حبه هذا يدخله الجنة، لأن هذا الصحابي علل رضي الله عنه ملازمته لقراءة قل هو الله أحد في كل صلاة، علل ذلك بأنها فيها صفة الرحمن، لأن فيها صفة الرحمن، قال: وأنا أحب أن أقرأ بها لهذا السبب، لأن فيها صفة الرحمن. وسورة قل هو الله أحد تسمى سورة الإخلاص لأنها أخلصت لذكر صفة الرب، حتى إنه لو قال قائل: من الله؟ فتليت السورة فقط لكان الجواب أوفى ما يكون وأتم ما يكون، لو قيل: من الله؟ فقال المجيب: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا هو الله. فهي أخلصت لصفة الرب وأسمائه، لم يذكر فيها شيء آخر إلا هذا. ولهذا حازت هذه السورة من الفضل والمكانة أنها تعدل ثلث القرآن، وهذا جاء في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في أنها تعدل ثلث القرآن. فالحاصل أن هذا الحديث استفاد منه فائدة أن من وجد نفسه من فضل الله عليه يحب أسماء الله وصفاته ويحب الفقه فيها ويقرأ ويتفقه ويتعلم ويعي معانيها ويعقل دلالاتها وهي شغل شاغل عنده، فهذا الحب بإذن الله يدخله الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: حبك إياها أدخلك الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثبت أن حب العبد لصفات الرحمن وملازمة تذكرها واستحضار ما دلت عليه من المعالي الجليلة والتفهم في معانيها من أسباب دخول الجنة. نعم، يعني ثبت بهذا الحديث، ثبت بهذا الحديث وأيضا بالحديث الذي قبله: إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاه دخل الجنة. فهذا الحديث والذي قبله وأيضا يدل على ذلك نصوص. فيقول ثبت أن حب العبد للصفات، صفات الرحمن، وملازمة تذكرها واستحضارها، باستحضار ما دلت عليه من المعاني والتفهم في معانيها، من أسباب دخول الجنة. فهذا يعني يجعل المسلم تعظم عنايته بهذا الباب الشريف العظيم الجليل القدر. وينتقل الشيخ إلى أمر مهم جدا، لأنه وهو يتحدث هذا الحديث يتولد عند المحب والراغب رغبة، تولد رغبة عظيمة في أن يحقق ذلك، فما الطريقة؟ قال رحمه الله: وطريق ذلك أن يجمع العبد الأسماء الحسنى الواردة في القرآن، وهي قريب من 80 اسما، وفي السنة زيادة على ذلك، فيتدبرها ويعطي كل اسم منها عموم ذلك المعنى وكماله وأكمله. فإذا تدبر اسم الله عرف أن الله تعالى له جميع معاني الإلهية. نعم، يعني هذا الآن شرح الطريقة، ثم سيعطيك أمثلة، مثل ببعض الأمثلة اسم الله كيف تتدبر هذا الاسم، ثم اسمه تبارك وتعالى العليم كيف تتدبر في هذا الاسم، ثم اسمه الرحمن كيف تتدبر في هذا الاسم. اكتفى بهذه الأسماء الثلاثة: الله، العليم، الرحمن، كمثال لك في كيف تفعل في أسماء الله سبحانه وتعالى. وقال لك إن في القرآن تزيد على 80 اسما وفي السنة زيادة، وأشرتنا أيضا فيما سبق أنك كفيت في هذا الجمع، يعني لا تكلف نفسك جمعا، وإنما خذ ما جمعه المحققون من أهل العلم ومن تطمئن لتحقيقهم وجمعهم، خذ ذلك واعتمده، ثم اشتغل بما أشار إليه من طريقة في التفقه في هذا الباب. والكتاب الذي سميته قريبا هذا يعين كثيرا في تحقيق هذا المطلب بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فإذا تدبر اسم الله عرف أن الله تعالى له جميع معاني الإلهية، وهي كمال الصفات والانفراد بها وعدم الشريك في الأفعال، لأن المألوه إنما يؤله لما قام به من صفات الكمال، فيحب ويخضع له لأجلها. والباري جل جلاله لا يفوته من صفات الكمال شيء بوجه من الوجوه، أو يؤله ويعبد لأجل نفعه وتوليه ونصره، فيجلب النفع لمن عبده ويدفع عنه الضرر. ومن المعلوم أن الله تعالى هو المالك لذلك كله، وأن أحدا من الخلق لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فإذا تقرر عنده أن الله وحده المألوه فإذا تقرر عنده أن الله وحده المألوه أوجب له أن يعلق بربه حبه وخوفه ورجاءه وأناب إليه في كل أموره وقطع الالتفات إلى غيره من المخلوقين ممن ليس له من نفسه كمال ولا له فعال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا مثال، هذا المثال الأول ذكر هذا الاسم العظيم، اسمه تبارك وتعالى الله، وهذا الاسم معناه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، هذا معنى الاسم. ولهذا قال الشيخ في تعريفه بهذا الاسم قال عرف أن الله له جميع معاني الإلهية، له جميع معاني الإلهية. ما هي معاني جميع، ما هي جميع معاني الإلهية؟ يقول وهي كمال الصفات والانفراد بها، هذه معاني الإلهية. فالله عز وجل المألوه المعبود لأن جميع معاني صفات الكمال والعظمة والجلال ثابتة له على أتم ما يكون وأكمل ما يكون، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، لا سميا له ولا نظير له، الكمال والجلال والعظمة. فهو يعبد لاتصافه سبحانه وتعالى بجميع معاني الإلهية، ويعبد سبحانه وتعالى لتفرده وحده بالتدبير والعطاء، فهو وحده المعطي المانع الخافض الرافع القابض الباسط المدبر سبحانه وتعالى، لا شريك له في شيء من ذلك. فالله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فهذا الاسم، هذا الاسم إيمانك به يقتضي، من أجل أن تكون محققا الإيمان بهذا الاسم يقتضي تحقيق أمرين: الأول إثبات صفات الكمال لله، لأن صفات الكمال هي معاني الألوهية، هي معاني الألوهية التي استحق بها أن يؤله وأن يعبد وأن يذل ويخضع سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن تفرده بالعبادة، وقد جمع هذين المعنيين ابن عباس رضي الله عنهما في تعريف لهذا الاسم، قال الله ذو الألوهية والعبودية. الألوهية وصف الله سبحانه وتعالى الذي هو معاني الكمال التي اتصف بها وبها استحق أن يؤله، والثاني قوله والعبودية، هذا فعلك أنت أيها العبد الذي يقتضيه هذا الاسم، وهو أن تفرد الله بالذل والخضوع والحب والانكسار. قال رحمه الله تعالى: ويتدبر مثلا اسم العليم، فيعلم أن العلم كله بجميع وجوهه واعتباراته لله تعالى، فيعلم تعالى الأمور المتقدمة والأمور المتأخرة أزلا وأبدا، ويعلم جليل الأمور وحقيرها وصغيرها وكبيرها، ويعلم تعالى ظواهر الأشياء وبواطنها غيبها وشهادتها، ما يعلم الخلق منها وما لا يعلمون، ويعلم تعالى الواجبات والمستحيلات والجائزات، ويعلم تعالى ما تحت الأرض السفلى كما يعلم ما فوق السماوات العلى، ويعلم تعالى جزئيات الأمور وخبايا الصدور وخفايا ما وقع ويقع في أرجاء العالم وأنحاء ملكه، فهو الذي أحاط علمه بجميع الأشياء في كل الأوقات، ولا يعرض تعالى لعلمه خفاء ولا نسيان. ويتلو هذه الآيات المقررة له كقوله في غير موضع: إن الله بكل شيء عليم، وقوله: يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور، وقوله: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وقوله: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، وقوله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، وقوله: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وقوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقوله ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير وقوله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وقوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم وقوله والله بما تعملون خبير وقوله والله خبير بما تعملون وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم وقوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وغير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على هذا المعنى فإن تدبر بعض ذلك يكفي المؤمن البصير معرفة بإحاطة علم الله تعالى وكمال عظمته وجليل قدره وأنه الرب العظيم المالك الكريم. هذا المثال الثاني في تدبر أسماء الله والفقه فيها ذكر فيه هذا الاسم العظيم اسم الله العليم وعرف رحمه الله تعريفا نافعا جدا بهذا الاسم وما يدل عليه من ثبوت العلم صفة لله العلم المحيط بما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وذكر رحمه الله أدلة على ذلك بسطها بسطا جميلا وما ذكره واضح جدا لكن أتمم ما قال رحمه الله في هذا الباب بأمر لا بد من العناية به إذا اعتنيت بهذا الذي ذكر رحمه الله وعرفت إحاطة علم الله وتأملت الآيات وتدبرتها وعرفت أن الله وسع كل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء فيجب عليك أن تحقق العبودية التي يقتضيها إيمانك بهذا الاسم وما دل عليه من صفة بحيث يكون لإيمانك باسم الله العليم الأثر العظيم على سلوكك وحياتك العملية ولهذا تجد آيات كثيرة في القرآن سواء في باب الأوامر أو في باب النواهي والزواجر تختم بهذا الاسم لله تختم بهذا الاسم كثير من الآيات تجد مختومة إن الله خبير بما تعملون إن الله بما تعملون خبير إن الله بما تعملون عليم إن الله عليم بما تعملون بما تفعلون آيات كثيرة جدا جدا في القرآن مختومة بهذا ومختومة بالاسم والعزيز العليم يعني آيات كثيرة في القرآن مختومة بهذا لماذا؟ لأن الله عز وجل أمرك بأوامر ونهاك عن نواهي وهو عليم بك مطلع عليك فأين أنت مما أمر به وأين أنت مما نهى عنه يقول الله عز وجل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول قال جل وعلا في مثل هذا السياق ألم يعلم بأن الله يرى يعني هذا العلم بالرؤية واطلاع الله عز وجل وإحاطة علمه لابد أن يحدث في من علم بهذا سلوكا صحيحا بحيث يراقب الله سبحانه وتعالى في كل أعماله